مع تلمس هذه الرحمات والبحث عن هذه البركات وتتبع مواقع هذه النفحات يحتاج العبد أن يتلمس طريقا صحيحا إلى الله، يكون مكافئا مواطئا لقدراته ومواهبه وإمكانياته. ولذلك إذا أردنا أن نسير إخوتي سيرا حقيقيا نجد فيه ما نبحث عنه ونغتنم فيه ما نتلمسه ونصل فيه إلى مواقع ما نريد، فلا بد في البداية من تخطي العوائق، لا بد من التخلص من هذه العوائق التي في الطريق، لا بد من التخلص من زينة هذه الدنيا وتخطي هذه العقبات التي بين العبد وهي عقبات في طريقه لكي يصل الإنسان. ما هي العقبات؟ ما هي العوائق؟ ما هي الأخطار؟ ما هي المخاطر؟ ما هي الآفات؟ قال العلماء أن آفات الطريق تكمن في ثلاثة عناصر، وهذه الثلاثة العناصر تفرز عناصر لا تعد ولا تحصى. أولها حب المال، وثانيها طلب الرياسة، وثالثها تعلق القلب بالشهوات. هذه الثلاثة، حب المال وطلب الرياسة وتعلق القلب بالشهوات، ثلاثة عناصر. هذه العناصر الثلاثة تفرز آلاف بل ملايين ما لا يعد ولا يحصى من الآفات والعوائق والموانع. ولكن من أين جاءت هذه الثلاثة؟ من أين نبعت؟ إخوتي، إنني قلت كثيرا ورددت طويلا أن من يعالجون أمراض الأمة يقعون في خطأ خطير، وهو أنهم يعالجون أعراض المرض ونحن نريد أن نصل إلى سبب المرض، إلى منبع المرض لنستأصله من جذوره، فربما تجدر ذنب وربما تسرطن عيب، فنحتاج إلى استئصال الجذور وتتبع المنابع لنستطيع أن نتخلص. من أين جاءت هذه الثلاثة؟ إن إنسانا يحب المال، ولا نقصد بحب المال الحب الطبيعي الفطري البشري الذي جبل عليه الإنسان، وإنه لحب الخير لشديد كما قال ربنا جل جلاله: وتحبون المال حبا جما، وإنما حب المال حب عبادة. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال: تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد القطيفة والخميصة، تعس عبد المرأة. فبدأ بالدرهم والدينار لأنهما الأخطر. تعس عبد الدرهم والدينار، الدرهم والدينار عبدهما الذي يعبد الجنيه، الدولار، اليورو، الريال، الدينار. عبد الدرهم والدينار الذي يعبده ليس أنه يأتي بهذا البنكنوت ويسجد له ويركع، وإنما قلبه يحب المال كحب الله ويؤثر المال على رضا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. هذا المال وزينة الدنيا من أين جاءت الآفة؟ من ثلاثة أسباب. أولا تخلف صدق الإرادة، ثانيا الجهل بطريق السعادة، وثالثا تتبع الأهواء في موافقة الشهوة ومخالفة الرب. هذه ثلاثة، هذه الثلاثة هي التي سببت حب المال وطلب الرياسة وتعلق القلب بالشهوات. الثلاثة الأول: حب المال وطلب الرياسة وتعلق القلب بالشهوات، أعراض. عارفين يعني إيه أعراض المرض؟ يعني سخن، عنده مغص، بيجيله نغزة في جنبه، ما بيقدرش يحرك ذراعه، عنده زغلالة في عينه، دي أعراض، أعراض المرض. فأعراض المرض حب المال، بيحب الفلوس، بيعبد الفلوس. طلب الرياسة عايز يبقى زعيم، عايز يبقى رئيس حتى لو على الأولل، حتى لو على الكلاب في الشوارع، عايز يبقى زعيم، عايز يبقى رئيس. تعلق القلب بالشهوات، أما يجري وراء أي شهوة، شهوة البطن عايز يأكل المفجوع، عايز الشهوات، تعلق القلب بهذه الشهوات والبحث عنها، هذه أعراض المرض. أما الأسباب الحقيقية التي سببت المرض التي تحتاج إلى علاج: ضعف صدق الإرادة. إخوتي، أيضا أذكر بمسألة أحب أن يطرحها كل مسلم على نفسه كل ليلة: من أنت وماذا تريد؟ الإرادة. كم حقيقي نقول، كم من مسلم يقول والله أنا أريد أن أدخل الجنة؟ الكل يقول. أنا عايز أسألك، هل تريد أن تدخل الجنة؟ رد علي، أنت عايز تدخل الجنة؟ وأنت ردي علي، أنت عايزة تدخل الجنة؟ والجواب هيكون بالطبع. ومين مش عايز يدخل الجنة؟ كلنا نريد أن ندخل الجنة. وفي النهاية هقول أنه ادعاء. كل الناس تقدر تقول أنا أريد أن أدخل الجنة، كل الناس تقول كده، ده كلام. لكن الإرادة، قال سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يريدون وجهه، هي دي الإرادة الحقيقية، صدق الإرادة، صدق الإرادة. احنا بنقول، قلت القصة دي قلتها قبل كده، ان واحد راح عند واحد في معرض سيارات وقال له أنا أريد هذه السيارة. قال له أنا عايز السيارة دي. قال له عايزها. قال له أنت عايزها؟ قال له قال له والله لو عايزها بجد أديها لك. قال له والله عايزها بجد. قال له كذبت، لو عايزها بجد يبقى معاك تمنها. لكن عايزها كده يبقى مش عايزها بجد، عايزها بضحك، عايزها بتهريج، عايزها بهزار، مش بجد. فلذلك نقول من يريد الله من جد، من يريد الجنة بجد يعمل لها. لذلك قال الله سبحانه وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ثم قال سبحانه ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. شروط: وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يبقى لازم من أراد الآخرة أن يسعى لها سعيها، اثنين وهو مؤمن، أن يسعى لها سعيها، مش سعي وخلاص، لا، السعي الذي هو سعي أهل الجنة. احنا بنقول كده إن داخل امتحان الثانوية العامة عايز يجيب 50 له سعي، واللي عايز يجيب 90 له سعي تاني، واللي عايز يجيب 100 له سعي تالت. فلذلك سعى لها سعيها، سعيها الذي يأتي بها، سعيها الذي يجعلك تحصلها، سعيها الذي يبلغك إياها. وسعى لها سعيها، الشرط الثاني وهو مؤمن، ضعف صدق الإرادة. طيب كيف نعالج قضية صدق الإرادة؟ نعالجها ازاي دي؟ الضعف ده نعالجه ازاي؟ لكي تصل لعلاج هذه الأمراض الثلاثة لابد من 7 خطوات على الطريق. مش عايز أذكر الخطوات 7 الآن، لكن عايز أذكر بس قضية صدق الإرادة إزاي نعالجه. علامة صدق الإرادة إعداد العدة. قال سبحانه وتعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. يبقى علامة صدق الإرادة إعداد العدة، إنك أنت تجهز نفسك، إنك تستعد، إنك تبدأ. عشان كده في المدارج لما لقي الكلام عن اليقظة قال إيه؟ فإذا استحكمت يقظته أثمرت له الفكرة، فإذا استحكمت يقظته أوجبت له الفكرة. القضية إن في واحد نايم وعنده مشوار الصبح، أول حالات هذا النائم إنه يعمل إيه؟ ها؟ إنه يصحى، أن يستيقظ. فإذا استيقظ أم صحي، أول حاجة يعملها بعد ما يصحى إيه؟ نبدأ يفكر أنا هعمل إيه. سيبنا من حالات الناس بتوع اليومين دول اللي بيصحى نص صحيان ويفضل يتألف في السرير، وأول حاجة يعملها يمد إيده يجيب التليفون يشوف مين اللي اتصل بيه ويقرأ الرسائل اللي وصلت له، أو يفتح إيميله ويرد على الإيميلات ويتابع الشات، أو يمد إيده يجيب الجرنان اللي محطوط له جنب السرير. كلام ده مش كلام الناس اللي بتشتغل. الناس اللي هتشتغل بيصحى من النوم ضابط منبهه، او هو منبهه البيولوجي مظبوط، بيصحى قبل الفجر بنصف ساعة يوم واقف. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، انتوا لسه متصلوش على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعجب ربنا من رجل سار عن فراشه ووطائه. سار ضرب اللحاب برجله أم واقف نطر مسترير أم واقف. بقول له قوم واقف. ها عشان ما تعودش انه يصحى من النوم واقف. هي ذي اليقظة. يصحى من النوم واقف يبدأ يفكر هعمل ايه. فاضل على اذان الفجر تلت ساعة. دقيقتين وضوء. وربع ساعة صلاة. وثلاث دقايق دعاء. على طول. كنت لسه بقول لولادي يا ابني الرجل من يأخذ قرارا في دقيقة ولا يندم عليه ولا يتراجع عنه. هو ده الراجل. بقت آفة هذا الزمان التردد والكسل والبرود والخمول والبطالة. حاجة حياة عجيبة. إخوتي إننا إذا أردنا أن ندخل الجنة حقيقة فلا بد من صدق الإرادة. وإذا اشتعل صدق الإرادة في القلب فإنه يجعل الجوارح متأهبة ملتهبة دائما في السعي. يجعل الجوارح نشيطة في السعي. الله جل جلاله في أوامر الآخرة دائما تأتي الأوامر بالسرعة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم. فاستبقوا الخيرات. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع إلى آخره. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت. هذه التلقائية في السرعة. زمن البطالة ده زمن عجيب. ولذلك مع هذا الهمود والخمود والخمول والبرود والكسل تجد أنه دائم الشكوى أنه مش عارف يحصل حاجة. أنت السبب يا مسكين. لذلك هذه العوائق التي أشرنا إليها قبل ذلك. هذه العوائق التي في الطريق. هذه العقبات التي في الطريق. هذه الآفات التي في الطريق تحتاج إلى اقتحام. قال سبحانه فلاقتحم العقبة. إخوتي في أيام الخير وأيام انتظار العتق من النار وانتظار نزول رحمة الجبار جل جلاله يحتاج الأمر إلى نشاط وإلى سرعة. هذه السرعة إنما تأتي من صدق الإرادة. صدق الإرادة علامته إعداد العدة. خلاص فات زمن إعداد العدة. بدأ الشغل الحقيقي. لذلك نقول أن السبب الثاني من أسباب هذه الآفات الجهل بالطريق. الجهل بطريق السعادة. الجهل بطريق السعادة أكثر الناس يظنون أن السعادة أن يأكل ويشرب وينام. سبحان الله العظيم. كثير من الناس يظن أن السعادة في الفلوس أو في وأخطأوا ووهموا وظلوا وضاعوا. السعادة الحقيقية يا إخوة أن تكون ساعيا في مرضات الله عاملا بما يرضي الله تشعر وتحس أنك كل يوم تقترب من الله أكثر. هي دي السعادة. لكن مش السعادة الأكل والشرب وملء البطون وكتر النوم. مين اللي قال كده؟ حتى اللي بيعملوا كده اللي بيأكلوا ويشربوا ويناموا ما بيقولوش إن دي السعادة، ما بيقولوش إن هي دي، ولا عمر دي جلبت. الجهل بطريق السعادة، السبب الجهل بطريق السعادة، الجهل بالسعادة نفسها. إيه هي السعادة؟ إخوتي والله أنا أحبكم في الله، والله أشتهي حقيقة أن تكونوا سعداء وأن تدخلوا الجنة وأن تتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى. زي ما قال الحسن إننا في سعادة لو علمها الملوك ما يعرفوهاش، ما يعرفوش السعادة دي. يا إخوتي لما قلت إن اللي بيدخن سيجارة بيدور على إيه، اللي ماشي مع بنت أو بيكلم بنت بيبحث عن إيه، اللي بيتفرج على فيلم أو فزورة أو نكتة، بيسمع نكتة أو بيتفرج على حاجة كوميدية أو مسلسلة بيدور عليه، أنت بتدور على إيه؟ بتبحث عن إيه؟ أنت بتعمل إيه؟ أنت بتجري وراء إيه؟ سؤال وعايز إجابة. عايز أسألك اللي أنت بتعمله ده رايح على فين؟ اخرتها ايه؟ هتوصل لايه؟ ولو مت كل اللي انت بتعمله ده هينفعك بايه؟ وهيوصلك لايه؟ اخوتي انني اريد هالليلة وقفة، ومع أول حلقة وقفة، وقف واخرج من الصورة عشان تشوف الصورة من برة، تشوف الصورة من بعيد وتشوف انت فين، وبعد السنين دي رايح على فين، واخرتها ايه. وقف مع نفسك وقفة وتأمل بعد كل ده يا ترى ربنا راضي عنك؟ طب الشهوات عملت لك ايه؟ طيب فهمك الخاطئ للسعادة اسعدك؟ السعادة الموهومة اللي انت كنت بتظنها وضعها ايه النهاردة؟ اخوتي لنا لقاء بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة للكلام عن سر هذه السعادة. أنا هأشير للعنوان عشان أبقى فاكر هتكلم في إيه في الحلقة الجاية، اللي هو إيه؟ أن سر أسرار السعادة الصدق. المشكلة الكبيرة جدا الكذب في الإرادة، كذب الإرادة، كذب الإرادة حقيقي. في ناس احنا بنسأل دلوقتي انت ماذا تريد؟ اريد الجنة. هذا كذب، هذا كذب. ولذلك نبدأ الحلقة القادمة لنتكلم عن الصدق في الإرادة وكيف يكون لتحصيل السعادة. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.